عن الدين أو العقيدة أو المذهب أو النظام أو الأيديولوجيا التي تدله على هذه الاعتدالية، لم يجدها عقودا، لم يترك فلسفة ولا مذهبا ولا دينا سماويا أو أرضيا إلا وتعمقه. قال: ثم وجدت ذلكم في الإسلام. هكذا ببساطة، هذا الذي أغراه بقبول الإسلام واعتناقه، وجد هذه النقطة، نقطة الاعتدال، نقطة التوازن في الإسلام. يقول بالحرف: فالإسلام يصل بالإنسان إلى نقطة الاعتدال في علاقته مع الله وعلاقته مع الكون وعلاقته مع الناس وعلاقته مع نفسه. دائما، هذه جملة عظيمة جدا، ترجمتها فهم الإسلام كله. لو فهمنا الإسلام كله لترجمنا هذه المقولة أو المقولة الجارودية. هنا سنجتزئ بنقطة ضئيلة وصغيرة جدا، لكن قد يكون لها أثر وأثر كبير من هذه الاعتدالية الإيمانية أو التوحيدية. في باب تدبير البدن، باصطلاح علمائنا الأقدمين، في باب تدبير البدن، فالبدن أو الجسد أمانة ائتمننا الله تبارك وتعالى عليها، علينا أن ندبره وفق ما شرع لنا. لم يتركنا حتى في هذا الباب هملا، ولم يدعنا أو يذرنا سدى سبحانه وتعالى، بل دلنا على ما ندبر به أبداننا، هذه الأمانات المودعة لدينا التي نتحرك ونتصرف بوساطتها. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. ليس دين الرهبنة، ليس الدين الذي يقيم بناءه على مخاصمة الجسد أو التنكر لأشواقه ومطالبه أو مطالبه، أنه يعترف بهذه المطالب الغرزية وأنه ينزل على مقتضى هذه الأشواق الفطرية الجبلية يعترف بها، ولكن ضمن قيود تدبيرية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عليه: وصحة الإنسان تكمن في هاتين، أو قال بين هاتين الكلمتين الإلهيتين تكمن صحة الإنسان. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وخطبة اليوم ستكون شرحا لهذه الجملة من قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال رحمة الله تعالى عليه: فمراتب الطعام أو الأكل أو الغذاء ثلاث. ولك أن تقول ثلاثة. مراتب الطعام أو الغذاء ثلاث أو ثلاثة: مرتبة الحاجة، أول مرتبة هي الحاجة، يعني أشبه بالضرورة، ما لا قوام لحياة الإنسان إلا به، يعني الطعام، مرتبة الحاجة، ثم مرتبة التوسط أو الاعتدال، ثم المرتبة الثالثة الفضلة، الزيادة، أي ما زاد على ذلك، أي ما زاد على ذلك. فمرتبة الحاجة يشرحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الأشهر الذي خرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. شر وعاء يملأه الإنسان والبطن يملأ بالطعام والشراب، شر وعاء. فالدماغ وعاء، وهي خير وعاء يمكن أن يملأ بالحكمة والعلم والمعارف. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم يكفيه، بحسب أن يكفيه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي يقمن الأود ويمسكن الرمق، فلا تسقط قوته ولا تضعف بتعاطيها، بتعاطي هذه اللقم، بتعاطي هذه اللقم لا تسقط القوة ولا تضعف، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، وفي رواية: فإن كان لا محالة فاعلا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وكان بوسعه عليه السلام أن يقول: فثلثا لطعامه، أي فليجعل ثلثا وثلثا وثلثا، لكنه قال فثلث ليدل على أن هذه قاعدة، فرق في التعبير. من درس علم البلاغة يعلم الفرق بين التعبيرين أو بين الصيغتين أو بين الأسلوبين. حين قال فثلث، أي الشأن والأمر أن يكون كذلك، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذه مرتبة الاعتدال أزيد من الحاجة، فوق مرتبة الحاجة. وأما الحاجة وأما الحاجة فهي أن تتبلغ، أخطأت في التقديم لهذا الحديث، الحاجة أن تتبلغ بلقم يسيرة، بلقم يسيرة كما في أول الحديث، كما في أول الحديث لقيمات يقمن صلبه، هذه مرتبة الحاجة. لكن ثلث وثلث وثلث هذه مرتبة الاعتدال، لأن الثلث الثالث المتبقي يبقي ساعة وفضة ومجالا في المعدة على الأقل للعصارات الهضمية كما يقال، العصارات المعدية، فتتم عملية الهضم على السواء. لكن إن ملأته بالطعام والشراب لم يبقى ساعة حتى في هذا التجويف المعدي لهذه العصارات، فتتلبك المعدة ويصاب الإنسان بعسر الهضم، وربما أصيب بمرض خطير هو انفتال المعدة وقد يؤدي إلى موته. وكأي من أفور شره النهم مات بشما، مات بالتخمة، وهذه شر ميتة والعياذ بالله. قال أحد الحكماء يوصي ابنه: يا بني اعلم أن كثرة الطعام أو أن النهم يورث البشم، إذا كنت نهما وشرها للطعام يورث البشم، والبشم هو التخمة، أن النهم يورث البشم، والبشم داعية السقم، أي السقم الأمراض والعلل، والبشم داعية السقم، والسقم داعية الموت، ومن كانت هذه ميتته والعياذ بالله فهو ألأم قاتل، لأنه قتل نفسه، وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره. قيل لثمر يوما: لقد أكل أبوك أكلا كاد يموت معه. قال: والله لو مات ما صليت عليه، لأنه كقاتل نفسه كالمنتحر والعياذ بالله. يموت هذه الميتة الشنيعة الرديئة، يموت هذه الميتة الشنيعة الرديئة. ثم تكلم الإمام الجرير رحمه الله تعالى فبين أن على الإنسان أن يتناول من صروف الطعام والشراب أو المطاعم والمشارب بقدر ما يعوض ما تحلل وتهدم، وهو هنا يصدر عن نظرة علمية دقيقة جدا ابن القيم الجوزية. وهذا الرجل له أنظار غريبة. الآن تسمعون على الفضائيات بعض الجهلة المتطفلين صغار العقول والنفوس يتهجمون على هذا الإمام وعلى غيره. هذا والله لو قرأتم تراثه رجل عجيب، رجل إمام علامة بحر رحمة الله تعالى عليه، ليس في الشرعيات بل في فنون أخرى من العلم، في الطب بالذات له أنظار غريبة جدا في كتبه. والله لقد وجدنا له أنظارا في علم التشريح يوافق بها أحدث ما انتهى إليه هذا العلم، وفي علم الأجنة شيء غريب جدا، رجل غاية في الذكاء رحمة الله تعالى عليه، وإمام يقول باجتهاده. قال: فالإنسان يتناول من صروف المطاعم والمشارب ما يعوض ما تحلل وتهدم من الجسم، فالجسم دائما يقول، فالجسم دائما بين تحلل واستخلاف، كاتابوليزم وأنابوليزم، في الوسط بينهما ميتابوليزم. كاتابوليزم هو التحلل، الانتقاض كما يقول العرباء العرب الأبيناء، الانتقاض، الجسم فيه تهدم وفيه تحلل دائما، كاتابوليزم هذا يسميه التحلل الانتقاض. ثم الجسم بين تحلل وبين استخلاف، وبين استخلاف كيف يمكن للجسم أن يستخلف؟ أكثر شيء بالبروتينات هي التي يمكن أن تقوم بوظيفة الاستخلاف، أما الدهنيات والنشويات وما إلى ذلك فإنها تكون مصدرا للطاقة والحركة. ولقد قال العرب قديما: واللحم ينبت اللحم، واللحم ينبت اللحم. فالبروتين هو الذي يقوم بوظيفة الأنابوليزم، وظيفة الاستخلاف. فإذا غلب التحلل يقول ابن القيم على الاستخلاف بلغ الإنسان غايته من الأجل، يموت ينتهي. فهنا تغلب يغلب الموت الحياة في المعركة، يغلب الموت الحياة في هذه المعركة الضروس، معركة الحياة والموت في مدى عمر الإنسان، في مدى عمر الإنسان. يقول رحمة الله تعالى عليه: فينبغي أن يتناول قدرا من المطاعم والمشارب كما وكيفا، ليس فقط كما، كيفا. فالإنسان ينبغي أن ينوع أيضا في مطاعمه، فيكون فيها من البروتين، ويكون فيها من الدهون، ويكون فيها من النشويات ومن السكريات والفيتامينات والأملاح المعدنية وما إلى ذلك، ما يلبي حاجة الجسم، ما يلبي حاجة الجسم في الاستخلاف وفي وظيفة الحركة والطاقة والوقود. فيشير إلى هذه الحيثية في الكم والكيف، في الكم والكيف. الإنسان يمكن أن يكتفي نعم بقدر قليل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كيف الإنسان الذي يكون مثل كثير منا يحيا حياة وادعة ساكنة خاصة الحياة المكتبية أو الحياة العلمية، عمله ووظيفته ومضطربه بين البيت والمكتب، بين المكتب والسيارة، بين السيارة والبيت، ويشتغل بالأوراق والأقلام، يعني لا يقوم بعمل بدني مجهد ومضمن. هذا يكفي حسب علم التغذية، يكفي 1500 حريرة السعر الحراري، وحدة حرارية 1500 فقط تكفي، 1800 إلى 1000 أو 3500 هذه يحتاجها البدن القوي الذي يعمل سحابة النهار عملا شاقا مضنيا. توفرها كم؟ من 100 إلى 200 جرام من البروتين، توفر 3500 حريرة 200 جرام فقط. بعض الناس يأكل 2 كيلو لحم على الجلسة والعياذ بالله. بعض الناس كما في بعض الإحصاءات في العرب وغير العرب يمكن أن يستهلك في يومه 12000 حريرة وهو لا يحتاج إلى 1200. أين تذهب هذه الحريرات الزائدة؟ في شكل دهون وشحوم تحيط بالكلى بالكليتين وبالخاصرة وبالقلب وبالرئتين، فتسبب له قائمة طويلة من صنوف الأمراض والعيال، ربما عرجنا على بعضها والعياذ بالله. فهذا فعلا يقتل نفسه، وإن كان قتله إياها قتلا تدريجيا بطيئا والعياذ بالله، وسيحاسب على ذلك، لأنكم تعلمون أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي ضمنها عن بدنه فيما أبلاه، كيف أبليت واستهلكت وحللت ودمرت هذا الجسد. ستسأل عن ذلك سؤال أمام الله، سؤال صعب جدا جدا، لا ينفض الموقف على الأقل الموقف الفردي موقف الحساب إلا بطرح هذه الأسئلة وتلقي الجوابات عنها، تلقي الجوابات عن هذه الأسئلة الصعبة عن بدنه فيما أبلاه. 100 إلى 200 جرام البروتين تكفي، من 200 إلى 350 من النشويات، ومن 15 إلى 25 جرام من الدهون فقط، لأن الدهون تعطي ضعف ما تعطيه البروتينات أو السكريات من الطاقة، فقط أكثر شيء 25 جرام، هذه تكفي لتعطي كلها مجموعة 3500 حريرة. نحن نأكل أضعاف هذه الأشياء، بل لا نأكل أصلا بحساب. من منا يحاسب نفسه؟ ومن منا فعلا يقاوم ما يحب؟ سننتهي من هذه الخطوة إلى قاعدة جميلة جدا جدا، أنا أراها الكلمة السحرية أو الطلسم الذي يمكن أن يحقق المعجزة، ما لا يحققه جان سليمان ولا مرته عفاريته، حكمة كبيرة جدا ولا يمكن أن يتمثلها في حياتي عمليا إلا مؤمن قوي الإيمان، لأن الإيمان يساوي عندي الإرادة. الإيمان حقيقة يا إخواني لمن فهمه يساوي الإرادة، لا إيمان بلا إرادة. إيمان بلا إرادة لا يساوي شيئا، يساوي مؤمنا هشا يمكن أن يسقط في أدنى اختبار، اختبار مغريات الجنس، مغريات المال، مغريات المنصب، أي مغر قد يسقط هذا المؤمن مهما كان يتشبث بشعب الإسلام أو بذيول الدين والطقوس. إذا كان ضعيف الإرادة لم يربي نفسه، ولا يعنيه أن يربي نفسه دوما، تربة النفس عملية مستمرة إلى الممات، في كل ما نفعل في كل ما نأتي ونظر ينبغي أن نراقب أنفسنا وأن نربيها وأن نفتشها وأن نحاسبها حسابا عسيرا. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. ولذا يراهن القرآن الكريم، يراهن على الجانب النفسي والجانب المسلكي والجانب التربوي أو السيكولوجي بشكل عام، من خلال ماذا؟ من خلال عبادات الإسلام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وله علاقة ما نحن فيه، لعلكم ماذا؟ تتقون. وتركها مطلقة، لعلكم تتقون، قالوا غضب الله، ليس فقط غضب الله، لعلكم تتقون الفواحش، المزالق، السقطات، الوهدات المزلية، لعلكم تتقون الأمراض أيضا والاختلاطات الرهيبة أثناء هذا الإسراف بتعاطي الشهوات كلها، شهوات البدن، شهوات الفرج والبطن. عن أبي برزة قال، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخشى ما أخشاه عليكم شهوات الغي تغوي بالإنسان تضله، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومظلات الهوى، وضبطها بعضهم مضلات وليس بالفصيح، مظلات أي الطرق التي تضل الإنسان، المسالك الضليلة، ومظلات الهوى، أخرجه الإمام أحمد، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومظلات الهوى. مظلات الهوى عاد هوى المال، هوى المنصب، هوى السمعة، أهوية كثيرة، أهوية كثيرة جدا. أخشى ما يخشى علينا النبي تعلمون أنه يوما بكى عليه الصلاة والسلام، فسئل لما تبكي؟ الرسول ليست وظيفته وظيفة الكوردر يا إخواني أنه أتانا بالقرآن ثم بلغنا إياه ثم انتقل، أبدا. الرسول يرى في نفسه ونحن نرى فيه كذلك عليه الصلاة والسلام أنه ليس منشئ أمة فقط، بل هو مسؤول ووصي على هذه الأمة حتى بعد توليه إلى رحمة الله، إنه يفكر فيها إلى آخر ساعة من ساعات وجودها في دار الدنيا، ولذا يبكي لأجلها ويتفطن لما سيصيبها من آفات تطرقها بالليل والنهار. فيسأل عن سبب بكائه عليه الصلاة وأفضل السلام فيقول إنه يبكي لأجل الشهوة الخفية التي ستطرع أناسا كثيرين من أمته. ما هي الشهوة الخفية يا رسول الله؟ لأن الأمة التي تصرعها شهواتها أمة ضعيفة ضحلة هشة، هذا سر والله يا إخواني، سر من أكبر أسرار ضعف المسلمين، بناؤهم الإيماني والتربية والنفسي هش. المسلم قد يكون أضعف ما يكون أمام بعض الشهوات البسيطة. نعم أنت قوي أمام شهوة الجنس، لكن ضعيف أمام شهوة المنصب والتكبر على عباد الله، ضعيف أمام شهوة الجمع والمنع المال، تترك دينك وتفرط فيه أمام أدنى اختبار فلست بشيء. من كان كذلك لا يساوي شيئا. قال عليه السلام: يصبح أحدهم صائما، لا يعنينا صيام فريضة أو صيام تطوع، وفاء أنه صيام تطوع طبعا، يصبح أحدهم صائما فتعرض له الشهوة من شهواته فيفطر. يبكي النبي لذلك. أين الإرادة إذن؟ أين لعلكم تتقون؟ هل خسر القرآن هذه المراهنة الإلهية؟ القرآن يراهن كما قلنا على السيكولوجي والاجتماع والتربوي والمسلك من خلال الصيام، يراهن لعلكم، ولعل من الله للتحقيق، ليست كالبشر، ليست لعل التي تتبع البشر، هذه لعل إلهية، لعلكم تتقون. إذن ينبغي أن يحقق الصيام هذه الغاية، وأن نتقي كل هذه المسالك الوبيئة الرديئة المهلكة. النبي يمكي، خلاص انتهى. إذا العلاج القرآني فشل، إذا الوصفة الإلهية أخفقت، ما الذي سينجح في أمة محمد إذن؟ كلا، لن ينجح شيء. ومن هنا بمثل هذا الفهم نقول: نعم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ليس بإثبات اللحى أو تقصير الثياب أو بعض المظاهر، بفهم جوهر الدين، روح الإسلام، حقيقة هذا الدين العظيم. وهذه إحدى حقائقه الكريمة الكبيرة يا إخواني، إحدى حقائقه الكريمة الكبيرة. يقطع صيامه لأجل شهوته. النبي يبكي لذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا قال في موضع آخر كما أخرج ابن ماجه وغيره: إن من السرف، أي إن من الإسراف، أن تأكل كل ما اشتهيت في ثلاجة 20 قدم أو أكثر أو أقل، كل ما اشتهيت فتحت وأكلت، كل ما اشتهيت فتحت وشربت، ثم تصرعك الأمراض ثم تذهب تعالج نفسك، لأنك ضعيف ضعف طفل. لا يليق بالبالغ بالراشد أن يكون ضعيف أمام شهواته ضعف الأطفال. من أسباب الشرف في علم النفس يا أخواني الدلال الذي يتلقاه الطفل، أو الحرمان الذي ينشئ عليه، أو التقليد، أو النمط الاجتماعي السائد كنمط الحضارة الغربية بالذات الأمريكية الآن. تعلمون أن أمة الصين وهي أمة عظيمة تعد عددا هائلا جدا، أكثر من 5 البشرية، هذه الأمة الآن تدفع ضريبة مبهضة ثقيلة جدا. لماذا؟ الصيني عبر تاريخه، الصيني تاريخيا وثقافيا فرد نحيف نشط مليء بالحيوية معروف، وتطول أعمار الصينيين وهم في صحة، لأنهم يراعون نظاما غذائيا جيدا جدا أو صحيا. دخل النمط الأمريكي في الغذاء، الشبسات والبيبسي كولا والكولا والغازيات والتيكاوي هذه على الماشي. إيش اللي حصل الآن؟ 12% 12% أخوان، 12% من الشباب الصيني يتدحرج في الشوارع، بلالين تتدحرج في الشوارع 12%، لأن النمط نمط المكدونالد هذا والبيبسي كولا والهامبورغر غزا هذه الأمة العظيمة، خلاص بدأ ينصر فيها 12%. والحكومة الصينية تطلق صفارات الإنذار تنذر بمستقبل سيء جدا لهذه الأمة 12% بسرعة. وطبعا الآن معروف نحن الأمة العربية والإسلامية بشكل عام يغزون هذا النمط الغذائي للأسف الشديد، ونشجع عليه أبناءنا وصغارنا، ونرتاد هذه المحال، ونتنمط هذا النمط حتى في بيوتنا، نتمثله في بيوتنا، هذه جريمة. نعود إلى ما كنا فيه، نعود إلى ما كنا فيه يا إخواني. موضوع الكفاية والاعتدال أو الحاجة أو الاعتدال والفضلة والفضلة. فالإنسان يكفي مقادير ضئيلة من هذه الأشياء، لا ندري أي النقطة التي تفرعنا منها، تكفي مقادير ضئيلة جدا من هذه الأشياء. فعلي أن يراعي تدبير بدنه بطريقة علمية، بطريقة علمية. يعني بعض الناس قد يتناول بين الوجبتين مثلا أصبع من الشوكولاتة مثل جروت مارس، هذا الأصبع الصغير من مارس فيه 300 فريرة، شيء عظيم جدا. هذا ممنوع علميا، طبيا، تغذويا ممنوع. بعض الناس قد يفلسف، وقد سمعنا بعضهم يفلسف هذه القضية، يقول السمنة ليست مرضا خطيرا، السمنة تتبع معايير مختلفة، هي معايير حتى هذه أكثر منها اجتماعية، قد يناسب هذا ما يناسب هذا، نوع من الفلسفة للقضية. منظمة الصحة العالمية WHO صنفت السمنة على أنها مرض ومرض خطير، صنفت السمنة تصنف عالميا على أنها مرض وأحد الأمراض الخطيرة، أحد الأمراض الخطيرة. لماذا؟ لأنها تترافق وتؤهب وتشجع مجموعة من الأمراض الخطرة التي بعضها يعتبر القاتل الأول في حضارة العصر، كأنواع الجلطات القلبية، الجلطة سميها الجلطة طبعا لحنا، الجلطة القلبية هي القاتل الأول في عالم اليوم، القاتل الأول. من أكبر مؤهباتها ومحفزاتها السمنة، سبب من الأسباب الرئيسة، مع طبعا مضاعفات ومع أمراض أخرى كثيرة يمكن أن تصنف تحت بند الأمراض أو المضاعفات الميكانيكية، المضاعفات الاستقلابية الأيضية، والمضاعفات التي تتعلق بالجهاز الدوري ما له علاقة بالدم ودورة الدم في الجسم. 3 أنواع من المضاعفات تحت كل نوع أمراض يا إخواني لا أول لها منها، حتى السرطانات. فلنأخذ مثلا الداء السكري ترتفع نسبة الاستعداد للإصابة به عند السمان 10 أضعافها عند غير السمان، 10 أضعافها. ولذا من 10 إلى 15% من السمان مصابون بالداء السكري. الاستعداد له طبعا هو له أسباب كثيرة، لكن إحدى المؤهبات والمحفزات له هذه السمنة، هذه السمنة. طبعا حتى لا يحز، وأنا بفضل الله لاحظت، وقبل حتى أن أخطب هذه الخطة لاحظت أن جمهور مسجدنا، وهذه علامة ضيقة ليست للمجاملة، بفضل الله متزن صحيا، يعني لا ترى عددا من السمان. يعني السمنة قد تكون بأسباب وراثية يا إخواني، وقد تكون بأسباب بنيوية، بنية الجسم ذاته، يعني ليس شرطا أن يكون كل سمين شريعا على الإطلاق، لا ليس شرطا، لكن هناك القطاع الأعظم أو النسبة الأجل والأكثر من السمنة بسبب السرطان. لكن هناك سمان لأسباب وراثية، جين معين مورثة ناسلة معينة أو جين معين يفرز بروتين يسمى البيبتين، لو نقص إفراز هذا البروتين في الجسم الإنسان يصاب بالشره الزائد، سبب جيني، إذا سبب وراثي، قدر، هذا قدر وراثي، قدر وراثي. هناك سبب بنيوي، بنية الجسم، الدهون المعروفة بالدهون البنية براون فات، هذا الذي يوجد يتوضع أو يتموضع بين لوحي الكتف وعلى الكليتين، حوالي الكليتين، هذا الدهن البني له وظائف كثيرة، منها تفعيل احتراق الطاقة أو الفائض من الطاقة في الجسم. فإذا لم يفعل فعله على وجه سليم هذا الدهن البني، صارت هذه الطاقة الفائضة تخزن في شكل دهون تحت الجلد. إذا هذه قضية بنيوية أشبه بالقضية المرضية، ليس الإنسان داخل فيها. ولذا قد يأكل بعضهم أو يتناول في اليوم 2000 مثلا سعرا حراريا ثم هو بادن، أسباب وراثية وأسباب بنيوية. وبعضهم قد يتناول 4000 ثم هو ليس بالبادن أو السمين، في أيضا أسباب أخرى ولها علاقة بعوامل كثيرة متعددة يا إخواني. لا نريد أن نفيض في هذه الأمور، ونعود إلى أس موضوعنا، نعود إلى أس موضوعنا، قضية أن يتحكم الإنسان فيما يأكل وفيما يشرب عن وعي وإرادة، بمعنى أنه ينبغي أن يأكل بعقله وفكره قبل أن يأكل بمعدته، قبل أن يأكل بمعدته، لأشياء كثيرة، مقتضيات كثيرة. نحن نركز على أهم هذه المقتضيات، تربية الإرادة، تربية القوة الكابحة في النفس، تربية القوة الكابحة في النفس. الإمام علي عليه السلام له عبارة عظيمة جدا وموحية، يقول كرم الله وجهه: كم حاجة لنا قضيناها بتركها. كم حاجة لنا قضيناها بتركها. بعض الناس قد يحتاج أو قد يشتهي أن يأكل شيئا ما، لكن هذه الأكلة في هذا الوقت بعد أكلة سابقة في أقل من ساعة أو ساعتين غير مناسبة، لابد أن تأكل. يعني كيف تأكل وكيف تقضي هذه الأكلة؟ بتركها. تعلم أن تقضي الأشياء بتركها. ولنعد الحكمة التي استقصينا كل هذا الاستقصاء لذكرها ولم نذكرها، كل هي خلاصة الخطبة. ما هي الحكمة؟ الطلسم، الكلمة السحرية، أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره. أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره، ليس أن نستجيب لما نحب ونضجر ونسخط على ما نكره. هذا الإنسان الهش الضعيف. الإنسان القوي المتين الأيد نفسيا وليس بدنيا هو الذي يقاوم ما يحب، هو الذي يقاوم ما يحب. بهذه الحكمة، بهذا المفتاح السحري الذي يفتح المغاليق، يمكن أن تحل وببساطة مشكلة الإدمان، سواء على الكحوليات أو الدرجز المختلفة هذه أو على التدخين. حتى التدخين مشكلة الإدمان على الأكل، لأن الأكل يشكل عند بعض الناس هي ظاهرة إدمان، يدمن والعياذ بالله الأكل لأسباب نفسية أو بدنية. مشكلة الإدمان على العادات الرديئة السيئة التي لا يستطيع الإنسان أن ينزع عنها لأنها تلائمه، تحقق ما يحب، تحقق ما يشتهي، تناغي أشياء في نفسه. فقط بهذا المفتاح السحري، أن نقاوم ما نحب وأن نتحمل ما نكره. كيف الطريق إلى ذلك؟ لا يكون إلا بالإيمان وبشرائع الإسلام. قطعا يا إخواني، لا يكون إلا بالإيمان وبشرائع الإسلام. وانظروا، نحن قلنا أن جمهور هذا المسجد، وإن شاء الله يعني ربما يكون هذا الجمهور شريحة للمسلمين من كل البلدان الإسلامية بشكل عام، طيب جدا من حيث هذا الاعتبار صحي. لكن انظر مثلا إلى الأمة العظيمة، أمة الأمم في هذا العصر، الأمة الأمريكية، نسبة السن فيها أو الثمانة من 35 إلى 40%، تقريبا النصف، من 35 إلى 40%. هي تكون هي الدولة الأولى الآن، الدولة الأولى في الثمانة، هي دولة ثمينة. أمريكا ثمينة في كل الاعتبارات طبعا، ثمينة في ظلمها، في غطرستها، في أسلحتها، هي الدولة الثمينة الأولى. أمريكا الدولة الثمينة الأولى. لماذا؟ إحدى نتائج الترف، إحدى نتائج الترف. الغريب طبعا أن النساء البادنات أو السمان، يقال رجال السمان ونساء السمان طبعا، أن النساء البادنات أو السمان التي ينتمين إلى الطبقات الفقيرة الدنيا نسبة السمنة فيهن 30%، واللائي ينتمين إلى الطبقات الوسطى الوسيطة نسبة السمنة فيهن 15%، واللائي ينتمي إلى الطبقات الغنية نسبة السمنة فيهن 5%. غريب. المجتمع بشكل عام مجتمع رفاه، مجتمع رأسمالية، مجتمع استبحار الشهوات والملاذ والمغريات، لكن لماذا جاءت النسبة هنا معكوسة؟ ينبغي أن تكون متناسبة مع هذا المبدأ العام، مبدأ مجتمعات الترف ومجتمعات الشهوة أن تنتشر وتستفحل فيها هذه النسب. لا، لأن هناك معايير أخرى هي معايير جمالية اجتماعية، معايير المقبولية في المجتمع، معايير المقبولية في المجتمع. فالفتاة أو المرأة التي تنتمي إلى الطبقة الراقية يعنيها جدا قبل أن تأكل وأن تلبي شهوة الأكل أن تكون مقبولة اجتماعيا في قدها، في نزهة، في جمالها، وهي ذات ثقافة أكثر من المرأة المتخلفة الفقيرة، لذا تراعي هذه العملية 5% فقط. وأما في الطبقات الفقيرة 30%. أنتم تلاحظون في بعض الدول العربية رغم شح الموارد وقلة عناصر الغذاء إلا أن هناك سمنة، لا نريد أن نذكر حتى لا يعني نخدش شعور أحد، في سمنة مستسحرة خاصة في النساء. لماذا؟ معناها بلدان وشعوب محرومة. ما هذا نتيجة الحرمان يا أخواني، هذا نتيجة ردة فعل على الحرمان، ردة فعل على الحرمان. الإنسان يزق ويحجو بطنه بكل شيء. الغريب أن الأمهات لدينا أيضا حريصات، الأم المسلمة بشكل عام حريصة على أن تحشو بطن وليدها أو ابنها أو طفلها وتزقه زقا كما تزق الأفراخ بكل ما هب ودب، تزعم أو تحسب المسكين الجاهلة أنها تنفعه بذلك. طبعا تضره مضر أسودة. لماذا؟ أولا لأن ذلك يؤدي إلى تخلق، إلى تخلق خلايا ونسج شحمية جديدة لن تذهب بعد ذلك، وستظل قابلة للتوسع والتضخم. ولذا 30% من المراهقين السنان بدأت مراهقتهم في الطفولة. 30% كان سمينا وهو صغير وظل سمينا وهو مراهق. الآن النسبة أخطر وأكثر استفحالا، 80% من المراهقين السمان سيظلون سمان إلى آخر حياتهم. 80% إذا البالغ الراشد المراهق سمين سيبقى سمينا بنسبة 80%. قضية خطيرة. السلوك التغذوي هنا للأم، المسلك التغذوي للأم مسلك جاهل، مسلك خاطئ. ينبغي أن تغذي ابنها بالعلم وبالوحي وبدراسة ببرنامج معين، لا أن تزقه وأن تحشوه حشوا. يقول عليه الصلاة والسلام ذاكرا هذه الظاهرة، ظاهرة السمانة وفسوء السمانة في أمتي أو السمن، طبعا هي فشت في العالم كله بنسبة 1 إلى 3 في العالم كله على مستوى العالم، وهذا حقيقة مرة كما يقول الأطباء، 1 إلى 3 في العالم كله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عمران ابن الحصين أو حصين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول إن بعدكم أقواما، إن بعدكم يعني بعد أصحابي الطيبين الكرماء تربية اليد، إن بعدكم أقواما يخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون. لا تطلب شهادتهم، يأتي الواحد يتبرع يشهد في المسألة. لماذا تكلف نفسك ما لا يعنيك؟ ربما تزل في كلمة واحدة في الشهادة تدخل جهنم بسبب هذه الشهادة الآثمة، لكن ضمير متسع مرن دين متخرج. وهذه ملاحظة يا أخواني، كثير من الناس يحب أن يعمل قاضيا وأن يحكم في الناس وأن يتوسط في المشاكل. لا تعمل قاضيا، لا تقضي بين الناس، ولا تؤدي الشهادة إلا إذا طلبت منك، إذا طلب لك أن تؤدي أدي ظاهرة مشهورة وتدل على التظالم طبعا وعلى سعة كما قلنا إيه، ومرونة الضمير. ومرونة الضمير تساوي الخيانة وتساوي الظلم، هذا معنى مرونة الضمير. ما الضمير ينبغي أن يكون متصلبا لا يكون مرنا، متصلبا. ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، وهذا كثير جدا والله. لله علي نذر وأعاهد الله وأقسم بالله العظيم، ويضع أصابعه 5 أو 10 على كتاب الله، لن أفعل كذا كذا، ومن غد يفعل. ليس فقط ينذر ويقسم ويعاهد وغلاظ الأيمان، ثم لا يفر الله بشيء مما عاهده عليه، ظاهر مشهور الآن. وينذرون ولا يوفون، يقول عليه السلام ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. ما علاقة السمانة أو السمنة أو السمن بهذه الظواهر يا أخواني؟ فكرت فيها، ما في رابط بين هذه الظواهر إلا رابط واحد، ضعف الوازع الأخلاقي بضعف الإرادة. بس إنسان والعياذ بالله تؤمنه وهو خائن، يخون الأمانة، ما في وازع أخلاقي، ما في ضمير، الوازع منتفن. هذا الإنسان يعطي الله عهودا ونذورا وأيمانا ثم ليس لله حتى وليس للبشر، ما في وازع، ما في رقابة إلهية. يسارع إلى الإدلاء بشهادته وهي قطعا شهادة آثمة، مدام حريصا على أن يشهد فهو آثم. لماذا تسارع رجل؟ يسارع إلى الإدلاء بشهادته، حصل كذا كذا وقع كذا كذا، والعياذ بالله. ما هذه الشهادات قد يكون لها علاقة بالفروج أو بالدماء أو بحياة الناس ومستقبلهم والعياذ بالله. ويظهر فيهم الثمن. الظواهر الثلاثة الأولى يا إخواني مترابطة ومتجانسة من نفس الجنس، لكن ظاهرة السمنة ما علاقتها بهذه الظواهر؟ أيضا ضعف الوازع. لماذا؟ لضعف الإرادة، ما في إرادة. النفس والعياذ بالله تتحرك وحبلها مرخا على غاربها، كلما اجتهد كلما عنا لها فعلت والعياذ بالله. العوبة في يد الشهوات وفي يد الأبالسة من الجن والإنس. وإذا قال عليه السلام في الحديث الآخر أظن أخرجه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر قوم يتسمنون ويحبون السمن. الله أكبر، نفس الظاهرة النبي يؤكد عليها. لما تؤكد عليها يا رسول الله؟ الظاهرة بالذات ظاهرة بدنية. بعض الناس يقول هذه ظاهرة ليست بالخطيرة. قرأت لبعضهم بعض علماء الاجتماع يقول هذه الظاهرة ينبغي ألا نوليها أهمية، نحن العرب ينبغي ألا نوليها أهمية، لأن ظاهرة السمنة أبسط هذه ظاهرة رأسمالية، ظاهرة رأسمالية، ونحن لا ينبغي أن نكون معنيين ومهتمين بهندسة أبداننا. هناك أولويات أخطر. ليست القضية قضية هندسة أبدان، والله إنها هندسة أخلاق ونفوس وضمائر قبل أن تكون هندسة أبدان. لا يمكن، هي هندسة نفس وضمير قبل أن تكون هندسة بدن. ولذا يؤكد عليها المعصوم روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام في أكثر من موضع، ويجعلها علامة ومؤشرا على تدهور واندحار أمته. تعلمون أن من خلفاء المسلمين، شيء غريب، من خلفاء المسلمين الذين وبتصريحاتهم كانوا خطا فاصلا بين عهدين، بين عهد خير استدبرته الأمة وعهد ظالم استقبلته الأمة زمانه. هذا الخليفة هو الذي ظهرت معه هذه الظاهرة في مستوى رجال الحكم، حتى أنه كان من ضخامته لا يستطيع أن يقوم من على المنبر ويخطب وجهه. النبي يؤشر إلى هذه الظاهرة، يؤشر إلى هذه الظاهرة، وأنا سأقولها بالعامية وكلمة صريحة، الواحد فينا، أنا، أنت، هو، ذاك، ذلك، الواحد فينا إذا كان يضعف أمام شهوة الطعام فقط، وهي من أضعف الشهوات، أيستطيع أن يصمد أمام شهوة الجيش أو المال أو غزراء المنصب؟ أنا أشك في ذلك. من كان ضعيفا، ولذا العوام لدينا، العوام وبحس يبدو أنهم توارثوه اجتماعيا، بحس اجتماعي عام توارثوه جيلا عن جيل، لدينا على الأقل في, في, في, في, في بلادنا هكذا، سأتحدث عن خبرتي وعن عهدي بالناس، يذمون المرأة الشرهة جدا، وربما رعوها بالكبائر والصغر، المرأة الشرهة التي تحرص على بطنها وعلى أن تملأ بطنها يظنون فيها السوء، ويظنون أنها يمكن أن تسلم والعياذ بالله شرفها وأن تبيع عفتها وأن تفعل أي شيء، لأنها امرأة شرهة، أي تساوي امرأة ضعيفة، امرأة هشة. ولذا يروى حتى في التاريخ القديم في الجاهلية عن الحارث أو الحرث، عن الحارث أو الحرث ابن كلدة، وهو طبيب العرب في جاهليتهم. الحارث هذا طبيب العرب، ويقال إن النبي استدعاه مرة وطبب النبي. الحارث بن فلدة دخل مرة على زوجه فوجدها تشوص أسنانها بخشبة صغيرة، تشوص أسنانها بخشبة صغيرة، أكلت في غير وقت الأكل، قال لها الحقي بهلك، امرأة شرهة لا تقعد في بيتي. النبي عليه السلام حين رأى زوجه الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنهما، عنها وعن أبيها، رآها يوما أكلت في النهار، في سحابة النهار مرتين، قالها يا عائشة أتحبين أن يكون حظك من حياة جوفك؟ فقط أنت مدار الاهتمام عندك هو الجوف البطن، لقد رأيتك أكلت اليوم مرتين، والأكل في اليوم مرتين إسراف، والله لا يحب المسرفين. كلها ملاحظ تربوية لكن حاسمة وصارمة، الأكل في اليوم مرتين إسراف، والله لا يحب المسرفين. على العقل وعلى الهوى أن يكون مهجوسا ومسكونا باهتمامات أعلى، مهجوسا ومسكونا باهتمامات أعلى وأرقى. أكثر ما أعجب يا إخواني لبعض الرجال هكذا، أنا كنا طلابا، تلاحظ طالب جامعي يدرس دراسات معينة، طالب قد يستغرق كل يوم الطبيخ والنفيخ من عمري 4 أو 5 ساعات في داخلي، دوما كنت وما زلت أحتقر هذا النمط من الناس، أحتقر هذا النمط. طالب ينبغي أن يعب وأن يغترف من العلم وأن يستغل كل ساعة 4 أو 5 ساعات في الطبيخ. للأسف لسنا الأمة السمينة الأولى، الحمد لله، لأننا قد نعيش الرفاهية الأمريكية، لسنا الأمة السمينة الأولى في العالم، لكن للأسف في بحث اجتماعي ميداني ذكره العلامة أو الدكتور حليم بركات أستاذ الاجتماع بجورج تاون، عالم اجتماع سوري كبير في جورج تاون، يقول ثبت أن العرب من أكثر الناس اهتماما في مستوى أدبياتهم بالطعام، يعني نكت عن الطعام، كلام على الطعام، كلام يدور حول الطعام كثير جدا لدينا، ونتفكه بذلك. وبالمثال، وقد قال النبي قديما أيضا ملاحظا هذه الظاهرة، وانظروا إلى الزوايا التي يمكن أن نلتقط منها الإضافات الذكية النشطة في سيرة النبي، ليس كمجرد أحاديث ترغيب وترهيب افعل ولا تأت، أبدا ينبغي أن ننظر إلى السنة من زوايا نظر مختلفة، زوايا نظر مثلا نفسية، اجتماعية، تاريخية، فلسفية، مستقبلية، حتى نفهم السنة في عمقها وفي إضافتها السرية الخصبة. يقول عليه الصلاة والسلام: جنبوا مجالسكم، أي يا عرب يا مسلمين، جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام. يبدو أن هذا الأمر كان فاشيا، النبي يريد أن تتخفف أمته من هذه العادة الرديئة، فنحن مولعون بالطعام والشراب. طبعا للأسف الآن العرب المعاصرون مولعون بشيء ثالث، ألا وهو الطرب. ومقالة الدكتور كانت عن العرب في عصر الطرب، لأن يعني العرب الآن أكثر أمة ترقص وتغني وتهتز، لا تستلزم الشعور بالآلام والتباريح.